أحسن الله إليكم. يقول الثالث: روي عن الإمام مالك أنه قال: لا يؤخذ العلم عن ثلاثة، وذكرهم ومنهم الذي يكذب في حديث الناس. وبعض أهل العلم يذكر أن الخاص ربما يبدو عاما، بحيث إنه إذا كذب في حديث الناس فإنه سيكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قصة البخاري عندما ترك أحدا وترك أخذ الحديث من راو عندما وجد يكذب على دابته. فهل بعد هذه الأقوال نقول عن المتروك بمثابة الموضوع؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فكما ذكرت أن علم مصطلح الحديث وعلم اصطلاحي، يعني ذكر العلماء اصطلاحات اتفقوا عليها في التعريف ببعض الأمور، منها التفرقة بين حديث المتروك والموضوع بما ذكرناه. وبلا شك هذا فرق أيضا حسي، فالذي يكذب في حديث الناس بخلاف الذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالثاني أشد وأضل. هذا قد يوجد في أرض الواقع، تجد فلانا معروف عند الناس بالكذب أي فيما بينهم، لكنه لم يعرف أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عادي يعني كائن حادث. فالعلماء فرقوا بينهما في الاصطلاح بما ذكرناه، أن هذا الذي يكذب بحديث الناس أو اتهم بالكذب، يعني قد اتهم بأنه يكذب، هذا حديث متروك. أما الذي ثبت عليه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه موضوع. نعم، فلا مشاحة في الاصطلاح، كذب، الفرق بينهما ظاهر واضح. طيب، أحسن الله إليكم. يقول الثاني: في الطريق الخامسة لمعرفة العلة معرفة الوفيات. الوفيات قلتم في الكتاب: فعن طريقها يعرف الباحث أن فلانا عاصر فلانا أو أدركه ولم يعاصره، فكيف يدرك من لم يعاصره؟ أشكل علي، وجزاكم الله خيرا. الوفيات، هذا باب عظيم طرقه المسلمون في علم الحديث. ومن الأمور الهامة التي اهتم طائفة من الأئمة بتدوينها ثم صنفت لها المصنفات لأهميتها في علم الحديث، أن يعرف أن فلانا متى توفي. ومن الكتب التي أفردت في هذا الباب ويتعد جامعة في هذا الباب كتاب الوفيات لأبي العباس ابن خليكان المتوفى في العام 81 بعد 600، أي في القرن أو في أواخر القرن السابع الهجري. فقد جمع في كتابه وفيات العلماء دون الصحابة والمشاهير إلى زمانه، أي إلى قرب نهاية القرن السابع الهجري، ابن خليكان، وكتابه من أشهر الكتب في هذا الباب. فلم يذكر الصحابة ولا المشاهير لأنهم قد أفردت لهم تراجم ومعروفون في الكتب الأخرى، إنما تتبع الآخرين وتتبع ما قيل في وفاتهم في سني أو في سني وفاتهم وذكره في كتابه. وجاء بعده محمد بن شاكر الكتبي فجمع ما فات ابن قلكان في كتابه فوات الوفيات. ومحمد بن شاكر الكتبي توفي في العام 64 بعد 700، أي بقرابة 100 عام بعد وفاة ابن خلكان. وفي الوقت نفسه قام خليل صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي بجمع، يعني كما يقال موسوعة، جمع موسوعة في هذا الباب وهي الوافي بالوفيات، وقد توفي في العام نفسه الذي توفي فيه الكتبي، كلما توفي في العام 64 بعد 700 الصفدي. فجمع أعظم موسوعة أو أعظم مصنف في الوفيات، والذي سماه بالوافي بالوفيات. والعجيب أنه اعتنى بإخراج هذا الكتاب من حيز المخطوطات المستشرقون الألمان في معهد الاستشراق الألماني من سنوات طويلة، هم أول من أخرج هذا الكتاب إلى حيز المضمون، كتاب الوافي بالوفيات، لاعتنائهم بعلوم المسلمين ولمعرفتهم قيمة هذه العلوم التي كان البعض يجهلها للأسف. وما زالت طبعتهم هي الطبعة المعتمدة، لم يطبع غيرها، ولا نعرف تحقيقا آخر عن هذا الكتاب إلا ما قد يكون جاء في الأجزاء الأخيرة فتوارد على يعني تحقيقه عدد من هؤلاء منهم من المسلمين في المجلدات الأخيرة، ولكن الطبعة تنسب إلى معهد الاستشراق الألماني هكذا. نعم، يعني مصورة، أو يعني كانت تباع منذ فترة مصورة، يعني وصلت تعدد 30 مجلدا على ما أذكر، يعني وصلت 34 مجلدا. فالشاهد أن الوفيات علم عظيم، علم عظيم، وهو من أسباب معرفة العلة في الحديث. فكما قلت أنا هنا في شرح البيقونية الطريق الرابع لمعرفة العلة، ما عرف عند علماء الحديث بأصح الأسانيد وأول الأسانيد. إذا عرف طالب العلم أصح الأسانيد وأول الأسانيد، لا معذرة، الطريق قبل الطريق الخامسة، الطريق الخامسة لمعرفة العلة معرفة الوفيات، فعن طريقها يعرف الباحث أن فلانا عاصر فلانا أو أدركه ولم يعاصره. نعم، إذا عرفت أن فلانا توفي في العام 13 من الهجرة، من الذي توفي في العام 13 من الهجرة من يعني من المشاهير؟ من؟ أبو بكر رضي الله عنه. ثم وهذا أمر آخر نسيت أن أنبه عليه، المواليد، المواليد مرتبطة بالوفيات، لذلك هذه الكتب تعني بذكر الولادة والوفاة كلاهما، لكن اشتهرت بالوفيات. فيأتي فلان قد ولد بعد العام 13، وعرف هذا في ترجمته، ولد في العام 15 من الهجرة، ثم يدعي أنه روى عن أبي بكر، أو يدعى له ذلك، أو يأتي في رواية أنه روى عن أبي بكر. نحن علمنا بسن الوفاة والولادة أن أبو بكر توفي رضي الله عنه في العام 13، وأن هذا الراوي الآخر من التابعين قد ولد في العام 15، لم يدرك أبو بكر ولم يعاصره أصلا، فلا، فروايته عنه منقطعة، وقد تكون سن الولادة بعيدة، نحو أن يروي الحسن البصري عن أبي بكر، والحسن لم يدرك أبو بكر. كيف عرفنا أن الحسن لم يدرك أبو بكر؟ عن طريق الوفاة والولادة، يعني هذا ليس تكهنا، ما نتكهن، هي ليست كهانة، إنما عن طريق معرفة الإيه؟ سن الولادة والوفاة. وقد يكون يعني أدرك هذا الراوي ولكنه لم يعاصره في المكان نفسه، يعني فلان معروف أنه مات في بغداد، هذا أيضا مما يذكر في كتب الوفيات، مكان الوفاة يذكر مكان الوفاة، أو مات في المدينة، وفلان لم يأتي بغداد أو لم يأتي المدينة، فهم عرفنا عن طريق كتب الوفيات أن فلانا توفي مثلا ببغداد ودفن بها في العام الفلاني، وفلان الآخر هذا لم يأتي بغداد ولا عرفنا أتاه، تمام؟ ولذلك هو لم يعاصر هذا الذي مات في بغداد ولم يروي عنه بالتالي، فبذلك نعرف أنه أنه لم يروي عنه ولا تصح روايته عنه. نعم. يعني هذه نبذة عن هذا العلم، علم الوفيات، وهو من المباحث المطروقة في علم الحديث. نعم. طيب نتوزلون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قولكم رواه مسلم في أقواله وجزاكم الله خيرا؟ هناك كتاب لمسلم وكتاب يسمى كتاب الوحدان أو الأفراد، هذا مصنف صنفه مسلم بخلاف صحيحه. نعم. وقد طبع. طيب. نوع الأسئلة في المتون الأخرى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم في الأصل السادس من الأصول الستة أن لا يشترط للمجتهد حفظ كتاب الله تعالى كاملا، وأنه يكفيه حفظ آية الأحكام، فكيف نفهم ذلك مع أن بعض أهل العلم قال لا يتصدر للتدريس إلا الحافظ، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل القراء من الصحابة ليدعو الناس إلى الإسلام، وأن يشترط للمدرس أو الداعي القدرة على الاجتهاد، وبارك الله فيكم. أولا، بلا شك حفظ كتاب الله هذا أمر مرغب فيه لعامة المسلمين فضلا عن طلبة العلم والذين يريدون أن يكونوا علماء، ولكن البحث لا ليس في ذلك، البحث في مسألة الاشتراط، هل يشترط في العالم حتى يفتي أن يكون حافظا لكتاب الله كاملا؟ هذا قد يكون قاله البعض، ولكن المشهور والذي عليه العمل أن المفتي إذا أفتى في مسألة يعلم حكمها وقد درسها أو درس أصول العلم الذي أفتى به، فيحفظ الآيات أو الأدلة التي تدل عليها، وقد لا يحفظ آيات أخرى تصح له الفتوى، وقد استفدت هذه الفائدة من شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى لما كان يناظر محمد بن إبراهيم سعدة في حضوري، فأراد الشيخ أن يعني يخفف من غلوه فيما يريد أن يعني يشترطه من شروط فيها غلو، هو يعني مسكين يعني هذا الكلام جاء في معرض أنه كان يقول للشيخ ربيع يعني يريد أن يطعن فيه يعني أمام الشيخ ربيع، فيقول له اسأله هل هو يحفظ القرآن؟ فأنا قلت فقلت له ما لك أنت؟ ليس الكذب الأحفظ والأحفظ ليس شأنك، ليس أنت الذي تسألني. فأنا قلت للشيخ أو الشيخ يعني لما اهتم بكلام هذا فقال له لو سلمت أنه لا يحفظ، هل يشترط في من يتصدر للفتوى أو للتعليم أنه يحفظ القرآن كاملا؟ قال له الشيخ لا، لا يشترط، إنما قد يكفي حفظ آيات الأحكام، آيات التوحيد. طبعا أنا ما أحب أن أذكر هذا، الحمد لله نحن نحفظ كتاب الله الحمد لله، ولكن الشاهد أني أردت أن أدلل على غلو بعض هؤلاء. وليس الإشكال في المسألة أنه يعني يشترط ذلك من عدمه، إنما الإشكال أنه يبني على ذلك التجهيل، أنه يحكم على فلان بالجهل، وهو الجاهل، هو الجاهل في حكمه. وذلك الشيخ ربيع كان يقول له ولمجد المدرس وهو يعلم غلوهما، يقول لهم الحكم بالتجهيل أشد من التبديع، لأنهم كان يقول نحن ما نبدع أبا عبد الأعلى ولا نبدع حسن عبد الله ولا نبدع خالد عبد الرحمن، إنما نقول إنهم ليسوا أهلا للتدريس، يعني جهال. فقال له فالشيخ ربيع قال يعني تقصد أنهم جهال، أنهم جهلة؟ فقال له لا لا ما أقصد، قال هذا صريح كلامك، تقصد أنهم جهال. فقال له الشيخ الحكم بالتجهيل أشد من التبديع. ثم قال الشيخ كما علمتم أنا أشهد أنهم أهل للتدريس وأهل للتأليف، وهذا أشار إلي قد كتب عندي كتابا في كذا وكذا، يعني ما أكتبه في يعني كتبه عندي في يومين أو ثلاثة، ما أكتبه في شهر، يريد أن يبين له أنه حفظ وما إنما حكم علينا بعلمه، لم يحكم علينا بجهلهم، هم الذين أولى بالتجهيل. فالشاهد أن حفظ كتاب الله بلا شك أمر يرغب فيه طالب العلم، وينبغي أن يبدأ به إن كان يعني في سن صغير، فبلا شك ينصح أو يجب على من أراد أن يعلم الصبيان أن يبدأ معهم بحفظ كتاب الله قبل كل شيء، قبل أي شيء. وأما الذين قد كبر سنهم وأرادوا طلب العلم وقد يصعب عليهم في هذا السن أو في هذا الوقت أن يدركوا الأمور كلها، فهو لا نعم يحفظون ما تيسر من كتاب الله، ولكن عليهم أن يفهموا العقيدة أولا التي بها تكون النجاة عند الله. ولذلك نحن ننكر، وهذا الذي أيضا أفتى به شيخنا ربيع وكذلك الشيخ عبيد الجبري لما سألتهما عن ذلك، على الطلبة الذين يكونون في أول الطلب وينشغلون سنتين أو ثلاث بحفظ القرآن كاملا مع دراسة القراءات ولم يدرسوا شيئا في العقيدة ولا المنهج، تجده يظل يومه أو سنته كلها دون أن يحضر درسا في عقيدة ولا يعرف عن الحديث، فهذا في الغالب يضل إلا من رحم الله. وذلك الشيخ ربيع قال هذا ليس من هدي السلف، الشيخ ربيع قال ليس هذا من هدي السلف، بل كانوا يطلبون العلم ويحفظون القرآن مع الحديث ويدرسون الحديث ويعرفون العقيدة، لكن لا يظلون طوال أو سنوات طويلة لا يعرفون شيء إلا فقط أنه يحفظ أو يجود القرآن أو يدرس القراءات ولا يعرف شيئا عن عقيدة ولا لم يدرس شيئا في العقيدة، هذا ليس من هذه السلف، ولكنه يأخذ ما تيسر ويبدأ بالأهم فالأهم والتركيز على العقيدة، لأنه فرض عيني عليك، أما حفظ القرآن ليس فرضا عينيا عليك، فنجاتك تكون بالعقيدة الصحيحة. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على أقوام هم الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوزه حناجرهم، لا ينفعهم، لا ينفعهم حفظ القرآن ولا تلاوته بدون الفقه الصحيح العقيدة. نعم، والله تعالى المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرجو منكم التوضيح في مسألة إزالة النجاسة في أثناء الصلاة لمن تذكر أن في ثوبه نجاسة، فهل تبطل الصلاة إذا لم يستطع إزالة هذه النجاسة من الثوب كالسروال وغيره في أثناء الصلاة، أو يستمر عليها وهو معذور؟ وبارك الله فيكم. هات كده السؤال. نعم، الأصل كما قلنا أن من صلى بالنجاسة متعمدا تبطل صلاته إذ كان يعلم ذلك، ولكن إذا صلى بالنجاسة ولم يعلم بها في داخل الصلاة ولم يتمكن من إزالتها فهو معذور إن شاء الله، ولكن عليه أن يجتهد في إزالة هذه النجاسة ما استطاع. لكن ما دام دخل ابتداء ناسيا فهذا عذر، هو النسيان، انه نسي ولم يتمكن من الازاله. نعم، ماشي، تفضل. احسن الله اليكم. يقول السائل: عندي اشكال في مساله نقض الوضوء بتغسيل المجد، فلا افهم لماذا الجمهور يرى انه لا ينقض الوضوء نظرا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من غسل ميتا فليغتسل. الحديث بعد سؤال ذهني راح في السؤال الآخر اللي كنت أقرأه. يقول السائل: عندي إشكال في مسألة نقض الوضوء بتغسيل الميت، فلا أفهم لماذا الجمهور يرى أنه لا ينقض الوضوء نظرا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من غسل ميتا فليغتسل. الحديث هذا الحديث هو اختلف في وقفه ورفعه، ولكن حكم عليه بالوقف، وهناك حديث آخر أو آثر آخر موقوف هو الذي به قال العلماء وقال الجمهور أنه لا يجب الاغتسال من تغسيل الميت. أن يعني الذي يحضرني رواية أن الصحابة، لعل هذا من قول أبي هريرة أو من قول عمر لا أذكر الآن، أنه يعني كانوا يغسلون الميت، فمنهم من يتوضأ ومنهم من يغتسل، وكان لا ينكر هذا على ذلك. هذا معنى الأثر يعني. طيب، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخذنا أن القبلة ما بين المشرق والمغرب كما ورد في الحديث، فهل الذي يصلي متجها إلى المغرب تماما أو المشرق تماما صلاته صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا. معنى الحديث بارك الله فيكم أن العلماء فرقوا بين الذي يصلي أمام جهة القبلة يعني في الكعبة في المسجد الحرام فيرى الكعبة، وبين الذي يكون بعيدا عنها لا يراها، فبالنسبة للأول أوجب عليه إصابة العين، أن يصيب عين الكعبة لأنه يراها أمامه، فما ينبغي أن ينحرف عنها قليلا يمينا أو يسارا. أما الذي في مكان بعيد لا يرى الكعبة فأوجب عليه إصابة الجهة دون العين، أي الجهة التي فيها الكعبة، الجهة ما بين المشرق والمغرب، هذا المقصود، يعني التكليف بالمستطاع، فأنت تصيب يعني أنت تصيب الجهة في صلاتك، تعرف أن الكعبة في هذه الجهة، في جهة الشرق، في جهة القرب من الغرب، في الجهة هذه الجهة على حسب مكانك، فعليك أن تتوجه إلى الجهة، وقد تكون يعني لو امتدت إلى العين فيها انحراف قليل، لكنك أنت ما تدري لأنك لا ترى العين أمامك. وضح الفرق، هذا المقصود يعني التفريق بين إصابة العين وإصابة الجهة. أحسن أحسن الله إليكم أخي السائل في استبيان المعاني الأربعين النووية في صفحة 49 ما يستفاد من الحديث في النقطة الثانية أن يفهم منها أن الشخص يكفيه أن يقول لا إله إلا الله حتى يدخل في الإسلام دون قوله وأن محمدا رسول الله وجزاكم الله خيرا. والذي أعرفه في هذه المسألة أن العلماء اشترطوا ابتداء في الدخول للإسلام أن يقول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، ثم يبيع بعد ذلك نعم بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لكن الأصل أن يقول لا إله إلا الله ابتداء. وبلا شك من قال لا إله إلا الله وأبى أن يشهد بالرسالة لرسول الله أن يقول أشهد أن محمد رسول الله هذا لا يصح إسلام لنا أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والشيخ ابن عثيمين هو الذي قال هذا فيما أنا نقلته عنه هنا، كما ذكرت في المقدمة أني أنقل الفوائد أحيانا من شرح الشيخ ابن عثيمين، لكن ما أعزوها إلي في كل مرة حيث أني قد أكون اختصرت أو رتبت بعض هذه الفوائد، وليس الفوائد منقولة من شرح الشيخ ابن عثيمين فقط، من شرحه ومن شرح غيره، لذلك سميته أو من ضمن مسميات الشرح الفوائد الثانية من شروحات الأربعين النووية. والذي أذكرنا هذه الفائدة كانت منقولة من شرح الشيخ ابن عثيمين أنه قال أن المقاتلة لا ترتفع إلا بشهادة أن محمدا رسول الله، أما الدخول في الإسلام فيكون بشهادة أن لا إله إلا الله، لكن لو شهدت طائفة أن لا إله إلا الله وأبت أن تشهد أن محمد رسول الله فإنها تقاتل، هذا موطن شاهد. وكان هذا في شرح حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حيث إنه ورد في حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول أو يشهد أو حتى يقول لا إله إلا الله فقط، ولم يذكر شهادة أن محمدا رسول الله، فكأن الشيخ أراد أن يبين أو يفرق بين الأمرين، وأن المقاتلة لا ترتفع عن هؤلاء حتى ولو قالوا لا إله إلا الله دون أن يشهدوا أن محمدا رسول الله، وأيضا يقاتلون على ذلك، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دمهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هذا هو المقصود. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للاختبارات يعني قد يضيق الوقت، قد طلب البعض ذلك أن نؤجل الاختبارات عن الموعد الذي أشرت إليه أن يكون في الأيام المقبلة قبل عيد الأضحى، فإن شاء الله نؤجلها بعد عيد الأضحى مباشرة يعني بأيام قليلة، وأذكر أو نذكر المواعيد بالتحديد أو تحديدا تنشر إن شاء الله عبر منتديات درع علم السلف، كذلك يعني قد تنشر على سحاب على منتدى دروس الكتب وعلى قناة التليجرام الخاصة بي، ننشرها إخواننا إن شاء الله عندما أستقر على موعد محدد بعد العيد. ويعني أظن أن الدروس تقريبا نزلت كاملة على المنتديات وكذلك على السحاب على منتدى الدروس والكتب، أنت قلت أنها نزلت تحت شرح كتاب الكمال، لعل الذي الأخ الذي أنزلها خطأ، يعني تجدون الدروس على شبكة سحاب في منتدى دروس والكتب لكن بعنوان شرح كتاب الكبائر للذهبي، بخلاف الرابط الآخر الموجود من عدة أشهر اللي هو دروس دورة درع علم السلف، كلاهما موجود لكن الرابط الأول دروس دورة علم السلف أو درع علم السلف عليه الدروس إلى فترة معينة، ثم أكمل الأخ على رابط شرح كتاب الكبائر للذهبي في شبكة سحاب، أما دروس كاملة كذلك على منتدى درع علم السلف. و شرح شروط الصلاة لم ينزل كاملا قليل جدا. طيب تكلم عن التفريغ ولا على لا انا بتكلم على الدروس الصوتيه. اما التفريغ انا ما ادري يعني، على حسب ما قال اخوكم الان يعني يبقى فقط في التفريغ شرح شروط الصلاه، ويعني اغلب الذين قاموا بالتفريغ من النساء في خارج مصر اشد اجتهادا. هم قاموا بالتفريغ كل دروس تقريبا. ها ما سمعت ها؟ معك طيب.